يجوز له ليدفع به عن ولده كما يجوز له أن يدفع عن نفسه بمثل ذلك عند السفيه. وإنما قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق لأنه ظن أنه فعل ذلك من غير تأويل. من غير تأويل. فالله سبحانه وتعالى أو رسوله عليه السلام قبل عذره فيما قام في ظنه من كون ذلك ليس بكبيرة وإن أخطأ، والمجتهد المخطئ معذور. وقد تبين خطأه بصريح النهي عن معاودة مثله الذي لأجله نزلت السورة. ولذا قال الإمام الكيع الهراسي يؤخذ من الآية أن الخوف على المال والولد لا يبيح الفتنة في دين الله، وهو ظاهر، وليس هذا من السخية لأنها في موضوع آخر. بسط الكلام في موضوع الولاء والبراء المتعلق بهذه الآية ابن المرتضى في إيثار الحق على الخلق. ففي المسألة الثامنة بعدما أورد الآيات والأحاديث لهذا قال هذا كله في الحب الذي هو في القلب والمخالطة لأجل الدين، وذلك للمؤمنين المتقين بالإجماع وللمسلمين الموحدين إذا كان لأجل إسلامهم وتوحيدهم عند أهل السنة. وأما المخالقة والمنافعة وبذل المعروف وكرم الغير وحسن الخلق وإكرام الضيف ونحو ذلك فيستحب بذله لجميع الخلق. يعني هنا يتكلم على قضية الموالاة، لمن تكون الموالاة؟ فيقول الموالاة التي هي معنى الحب في القلب، الحب الخالص في القلب والإخلاص الشديد في هذا الحب من أجل التوحد في الدين وأجل وحدة العقيدة. فهذا هذه الموالاة مختصة فقط بمن؟ القلبية، الحب القلبي يختص بمن؟ بالمؤمنين المتقين فقط بالإجماع وللمسلمين الموحدين إذا كان لأجل إسلامهم وتوحيدهم. وأما المخالقة، المخالقة يعني حسن الخلق، حسن الخلق والمنافعة تبادل المنافع وبذل المعروف وكظم الغيظ وحسن الخلق وإكرام الضيف ونحو ذلك فيستحب بذله لجميع الخلق. يعني إنسان مطالب بحسن الخلق مع كل خلق الله حتى مع الكافرين، المسلم مطالب بإيه؟ بحسن الخلق. وليس معنى حسن الخلق أنه يحبه بقلبه، بل لابد أن يبغضه بقلبه، لكن حسن الخلق في الإيه؟ في المعاملة، في المعاملة وأداء الحقوق ونحو ذلك. يقول وأما المخالقة والمنافعة وبذل المعروف وكظم الغيظ وحسن الخلق وإكرام الضيف ونحو ذلك فيستحب بذله لجميع الخلق إلا ما كان يقتضي مكسبة كالذلة، إلا إذا كان هذا السلوك يترتب عليه تذلل للكافر فلا يبذل للعدو في حال الحرب كما أشارت إليه الآية. ومن حالة الحرب لا يصلح إلا أن تسلك هذه المسالك. لماذا؟ لأنها في حالة الحرب يكون معناها إيه؟ التذلل العدو، تذلل، والمسلم لا يذل. واضح؟ أما الشخص الذي ليس محاربا للمسلمين حتى لو كان كافرا، أو الكافر طبعا لأن كل من يحارب هو المحارب الذي يحارب الله ورسوله يقاتل المسلمين ويحاربهم، فهذا لا يستحق هذه المعاملة. إنما المعاملة التي ذكرناها بحسن الخلق ونحوه إنما تكون لمن لا يحارب لنا في الدين، في الدين. وإليه أشارت الآية الكريمة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما نهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. أما التقية فتجوز للخائف من الظالمين القادرين، لأنه ممكن إنسان يكون ظالما لكن لا يقدر على إنفاذ ظلمه، لكن ظالم وقادر على الأذية فهذا لك أن تتقي منه. وأما الفرق بين ما يجوز من المنافع والمداهنة وما لا يجوز من الرياء، فما كان من بذل المال والمنافع فهو جائز، وهو المنافع، وربما عبروا عنه بالمداهنة والمدارة والمخالقة. وما كان من أمر الدين فهو الرياء المحرم. ومن كلام الإمام يحيى ابن المحسن في كتابه الرسالة المخرسة لأهل المدرسة يقول لا يجوز أن تكون الموالاة هي المتابعة فيما يمكن التأويل فيه، لأن كثيرا من أهل البيت عرف بمتابعة الظلمة لوجه يوجب ذلك، فتولى الناصر الكثير منهم وصلى بهم الجمعة جعفر الصادق، فصلى الحسن الصدق على جنازتهم. وذكر المهدي أن الموالاة المحرمة بالإجماع هي موالاة الكافر لكفره والعاصي لمعصيته ونحو ذلك. فالولاة المحرمة موالاة الكافر لكفره أو العاصي لمعصيته، والحجة على صحة الخلاف فيما على ذلك أشياء كثيرة، منها قول الله تعالى في الوالدين المشركين بالله وصاحبهما في الدنيا معروفا، وصاحبهما في الدنيا معروف، يعني أمر الله سبحانه وتعالى ببر الوالدين وإن جاهداك حتى لو كان مشركين، وقال عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فانظر إلى هذين الوالدين، يعني هما مشركان ويدعوان ولدهما إلى الإشراك، بل يجاهدانه في سبيل الإيه إشراك، يبذلان أقصى ما في وسعهما لأجل فتنته عن دينه وإدخاله في الشرك. ومع ذلك يقول الله تعالى فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وقال تعالى يا نهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين إلى آخر الآية. وفي الحديث أنها نزلت في قتيلة أم أسماء بعد آيات التحريم، وسوف يأتي ذلك بالتفصيل. فينفين القرآن دال على أنه قد أذنب، لأن الله سبحانه وتعالى ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، فكيف يقبل ما جاء من قبول عذره؟ الجواب إنما قبل عذره في بقائه على الإيمان وعدم موالاة المشركين لشركه، يعني هذا الذي حصل ليس لمودة ومحبة وموالاة موجودة في قلبه، ولذلك خاطبه الله بالإيمان فقال يا أيها الذين آمنوا، والعموم نقص في سببه، فاتفق القرآن والحديث. وأما ذنبه فإنه لا يحل مثل ما فعله لأحد من الجيش إلا بإذن أميرهم، يعني قول الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إلى آخر الآية. ولأن تحريم مثل ذلك بغير إذن الأمير إجماع، ومع إذنه يجوز، فقد أذن في أكثر من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيلة في خبر المال، فلو كان مثل ذلك موالاة لم يأذن فيه صلى الله عليه وسلم، فدل على أن ذنب حافظ هو الكتم لما فيه من الخيانة، لا نفس الفعل لو تجرد من الكتم والخيانة، والله تعالى أعلم. ويضاف إلى الكتم والخيانة ما أفادته الآية من التودد بذلك إليه والمناصحة له، مما يشف عن كون الآتي بذلك متزلزلا في عقله مضطربا في حقه، فيصبح عمله حجة على دينه، ويكون ذلك سببا لابتسام المشركين المفسدين بصحيح الدين القويم. وهذا هو السر في الحقيقة، لأن يعني هذا أمر أيضا خطير، لأن لما المشركون يرون حاطبا وهو يفعل هذا فإن ذلك يزيدهم فتنة بما هم عليه من الشرك، ويقولون يعني يظنون به أنه ترك دينه أو أنه متشكك في دينه وعقيدته، فلذلك يواليه. فهذا السلوك أو هذه العواقب يعني مما يزيدهم فتنة، ويكون هو سببا لفتنتهم ويعني إعجابهم بما هم عليه من الشرك. وذلك يبينه قوله تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة في الذين كفروا. ثم علم الله تعالى عباده المؤمنين التأسي بإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في البراءة من المشركين ومصارمتهم ومجانبتهم، بقوله تبارك وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. قوله تعالى قد كانت لكم أسوة أي قدوة حسنة حسنة في إبراهيم والذين معه، في يعني أتباعه الذين آمنوا مع أتباع الذين آمنوا مع. فقول قد كانت لكم أسوة صحيح الخطاب بالجمع لكن هي أسوة نزلت في حق. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول أفلا تأتيت يا حاطب لإبراهيم وقومه فتبرأت من أهلك كما تبرأوا هم من قومهم. أما أتباع إبراهيم عليه السلام فهم الذين آمنوا به ولوط أيضا عليه السلام. إذ قالوا لقومهم يعني الذين أشركوا بالله وعبدوا الطاغوت إنا براء منكم. براء جمع بريء كظريف وظرفاء. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم أي بدينكم ومعبودكم. قال ابن جرير أي أنكرنا ما أنتم عليه من الكفر بالله وجحدنا عبادتكم ما تعبدون من دون الله أن يكون حقا كفرنا بكم. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه غاية. إذا آمنتم بالله وحده تنقلب المعاداة موالاة. أي لا صلح بيننا ولا مودة إلى أن تؤمنوا بالله وحده أي توحدوه وتفردوه بالعبادة. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. هنا استثناء من قوله تعالى أسوة حسنة يعني قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم إلا في قوله لأبيه لأستغفرن لك فليس لكم في ذلك أسوة. فإنه لا أسوة لكم فيه في ذلك لأن ذلك كان من إبراهيم لأبيه عن موعدة وعدها إياه قبل أن يتبين له أنه عدو لله. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. يقول تعالى ذكره فكذلك أنتم أيها المؤمنون بالله تبرأوا من أعداء الله المشركين به ولا تتخذوا منهم أولياء وأظهروا لهم العداوة والبغضاء حتى يؤمنوا بالله وحده فيتبرأوا عن عبادة ما سواه. ثم روي عن مجاهد أنه قال في الآية نهوا أن يتأسوا باستغفار إبراهيم لأبيه فيستغفروا للمشركين. فهذا النهي عن أن يتأسى بإبراهيم حينما استغفر لأبيه وبالتالي يستغفرون للمشركين اتكاء بإبراهيم. لا هذا منهي عنه. وفي سورة الثور بيان علة ذلك أن إبراهيم ما استغفر لأبيه إلا أنه وعده بالإيمان فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وفي هذا في هذا الاستثناء يعني قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه ثم قال إلا قول إبراهيم لأبيه أستغفرن لك يعني لا تأسفوا به في ذلك. فهذا فيه دلالة على تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء. من يقول لماذا يؤخذ من هذه الآية تفضيل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء؟ أحسن مثل الله. نعم جواب صحيح. يعني لأن الله سبحانه وتعالى حين أمرنا بالاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا به أمرا مطلقا في قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كان رب الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولم يستحوا. وحين أمرنا بالاقتداء بإبراهيم عليه السلام استثنى بعض أفعاله إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. قول آخر في الآية إلا الاستثناء هنا منقطع فتكون إلا بمعنى لكن يعني لكن قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك إنما جرى لأنه ظن أنه أسلم فلما بان له أنه لم يسلم تبرأ منه. وعلى هذا يجوز الاستغفار لمن يظن أنه أسلم. وأنتم لم تجدوا مثل هذا الظن فلم تهانونهم؟ الحاطب وجد منهم ظن أنهم أسلموا هؤلاء المشركون ما وجد هذا الظن فإذا لماذا ولاهم أو لماذا يعني أصر إليهم بهذا الكتاب. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء أي وما أدفع عنك من عقوبة الله شيئا إن أراد عقابك. والجملة من تمام المستثنى، فهذا كله من بقية قول إبراهيم عليه السلام. إلا أنه لا يلزم من استثناء المجموع استثناء عموم أفراده. يعني صحيح هذا مقول القول بالنسبة لإبراهيم، إلا قول إبراهيم لأبيه فيقول إذا لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. فكل الاستثناء بيأتي على لفظة إيه؟ لأستغفرن لك، لا يعني الاستثناء أيضا في قوله وما أملك لك من الله من شيء. فلا يلزم من استثناء المجموع استثناء عموم أفراده. ولذا قال الزمخشري القصد إلى نوع الاستغفار وما بعده مبني عليه وتابع له، كأنه قال أنا أستغفر لك وما في طاقتي إلا الاستغفار. انظر كيف فهمها الزمخشري، إلا قول إبراهيم الأبيد لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. إذا كنا بعمومها يبقى دي مفصولة عن الاستثناء، إذا كنا بربطها بالاستغفار يبقى المعنى إيه؟ إلا قول إبراهيم الأبيد لأستغفرن لك، وهذا الذي أخبر عليه ما أملك لك شيئا غير أكثر من الاستغفار. فهذا هو الذي في طاقتي، لأنه قال أنا أستغفر لك وما في طاقتي إلا الاستغفار، فعبر عن هذا المعنى الأخير بقولي وما أملك لك من الله من شيء. ربنا عليك توكلنا، هذا مما يدل على أن هذا الدعاء من دعاء إبراهيم وأصحابه. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المقيم، متصل بما قبل الاستثناء وهو من جملة الأسوة الحسنة. أنا متصل بما قبل الاستثناء يعني لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المقيم. لكن اعترف في السياق إيه؟ الاستثناء. لكن هذه بقية كلام إبراهيم وإيه؟ والذين معه، واضح؟ هذا استمرار لكلامهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المقيم. فهذا من جملة الأسوة الحسنة، أو هو أمر منه تعالى للمؤمنين بأن يكونوا ذلك تسميما لما وصفهم به من قطع الصلات المضرة بينهم وبين المحاربين لهم. ومعنى إليك أنبنا أي رجعنا بالتوبة مما تكره إلى ما تحب فترضى. يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى في تتمة أضواء البيان، وقد بين تعالى هذا التأسي المطلوب، وذلك بقوله إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فالتأسي هنا في ثلاثة أمور: أولا التبرؤ منهم ومما يعبدون من دون الله، ثانيا الكفر بهم، ثالثا إبداء العداوة والبغضاء وإعلانها وإظهارها أبدا إلى الغاية المذكورة حتى يؤمنوا بالله وحده. وهذا غاية في القطيعة بينهم وبين قومهم، وزيادة عليها إبداء العداوة والبغضاء أبدا. والسبب في ذلك هو الكفر، فإذا آمنوا بالله وحده انتفى كل ذلك بينهم. يقول وهنا سؤال: هو موضع الأسوة إبراهيم والذين معه بدليل العطف بينهما، فقوله تعالى في إبراهيم والذين معه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، فقائل القول لقومهم إبراهيم والذين مع إبراهيم، وهذا محل التأسي بهم فيما قالوه لقومهم. وقوله تعالى إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، هذا القول من إبراهيم ليس موضع التأسي، وموضع التأسي المطلوب في إبراهيم عليه السلام هو ما قاله مع قومه المتقدم جملة، وما فصله تعالى في موضع آخر في قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. وهذا معنى لا إله إلا الله، هذا موضع الأسوة. وهذا التبرؤ جعله باقيا في عقله كما قال تعالى وجعلها كلمة باقية في عقله. وقوله تعالى إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك لم يبين هنا سبب هذا الاستثناء إبراهيم لأبيه أم لماذا، بينه تعالى في موضع آخر في قوله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. تلك الموعدة التي كانت له عليه في بادئ دعوته حينما قال له أبوه: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، فأستغفر لك ربي إنه كان لي حفيا. فكان قد وعده ووفى بعهده. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، فكان محل التأسي في إبراهيم في هذا التبرؤ من أبيه لما تبين له أنه عدو لله. فإن كيف نتأسى بإبراهيم أن نتبرأ من الكافر ولكان أقرب الأقربين متى ما ظهر لنا أنه عدو لله. وقد جاء ما يدل على أنها قضية عامة وليست خاصة في إبراهيم عليه السلام، كما في قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وفي هذا أقوى دليل على أن دين الإسلام ليس فيه تبعية أحد لأحد، بل كل نفس بما كسبت رهينة، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فالمسؤولية في الإسلام مسؤولية فردية، كل نفس بما كسبت رهينة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ومن عجل يعني إبراهيم لا يعني يتحمل وزر أبيه، مع أنه أقرب إنسان إليه، واضح. كذلك نوح لا يتحمل وزر ابنه، وهكذا. فلعل هنا يصير إشارة يعني ضمنية إلى ما يعني يعتقده النصارى مثلا من أن المسيح عليه السلام من أن آدم لما يعني أكل من الشجرة فكان آخر هذه المعصية موروثا في ذريته، موروثا في ذريته، وبنوا عليه التفصيل والقلب والفداء، وإنما ليس طريقا للتفصيل البشرية من ذنب آدم إلا يعني يحصل خرافة التجسد والقلب والفداء حتى يعني يرفع عنه يتحمل على البشرية هذا الذنب. فكرة البشرية كلها تترك الخطيئة الأصلية التي يسمونها الخطيئة الأصلية، خطيئة آدم. فهذا طبعا ضلال مبين يعني، وعندهم ان يعني شد الايام سوادا في حياه الانسان هو يوم يولد، الطفل الذي يولد هذا البريء المسكين ده شد الايام سوادا لان نازل ملوث بخطيئه ادم من اكل الشرب، واضح. ولذلك يحتمون عمليه الايه؟ التعميد. التعميد لان التعميد بدفع اللي بيتفرغ لخطيئه ادم ويدخله في الملتين التي، واضح. هذا مبرهم على وعنده بعض الكنائس كانت عامله اوقاف يدفن فيها بعض الموتى، فكان يمنعون اي واحد لم يتم تعميده ما ينفعش دلوقتي ايه يعني يدفن فيها. شاهد يعني هذا الكلام ان هذه الاشاره وان كان خطيئه ادم او انسجام استثناء بهذا المخالفه التي ارتكبها ادم عليه السلام قد غفرت له قبل ان يهبط الى الارض، فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه. فموضوع ان ادم نزل الارض ملوثا بالخطيئه هذا غير صحيح، هذا من خرافاته وافتراءهم على الله. ادم عليه السلام سهل التمام من الخطيئه وشاء الله ان ينزل الارض لحكم جليله وعظيمه، واضح. لكن الخطيئه قد عفى الله عنها انتهى خلاص، فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه. ما فيش بقى معاوضيه في الميراث والكلام ده كله، حتى انهم يعتقدون ان الانبياء كانوا محبوسين في سجن جهنم. حتى الانبياء قبل المسيح عليه السلام محبوسون في سجن جهنم لانهم لسه ملوثين بخطيئه موسى وكل الانبياء السابقين. فهذا من ضلالهم الذي اقتبسوه من عقائد الهندوك والوثنيين والفراعنه وهؤلاء الناس. التشكيك بتاخد الفراعنه غيره. اما عندنا في الاسلام فالحمد لله على نعمه الاسلام، يعني الرسول عليه السلام جعل ثواب بعض الاعمال الصالحه ان الانسان يعود ايه من ذنوبه كيومي ولدته أمه. فمن حدث لم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أطهر ما يكون إنه يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. مش بقى إن اللي بيتولد المسكين ده متحمل وزر آدم، ده إذا صح إن آدم يعني لسه كان يحمل خطيئة، هذا كله من يعني خرافاته. فهذا أيضا ما يؤكد هذا المعنى أن المسؤولية في الإسلام مسؤولية فردية، كل إنسان يحاسب على عمله ولا تزر وازرة وزر أخرى. يقول الشيخ عطية السلام رحمه الله: ومن عجب أن يأتي نظير موقف إبراهيم من أبيه مواقف مماثلة في أمم متعددة، منها موقف نوح عليه السلام من ابنه لما قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فلما تبين له أمره أيضا من قوله تعالى يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فقرأ إنه عامل غير صالح، ليس من أهلك، هل ليس من أهلك يعني ليس من صلبك مع هذا الله؟ ممكن، لأن المقصود ليس من أهلك يعني ليس من إيه؟ من المؤمنين، أهلك المؤمنين، واضح؟ أما من حيث الناس التقاطع هو ابنه من صلبه، واضح؟ والآية تقارثهما ونسبة الخيانة إلى امرأة نوح لأنها إيه لم تدخل معه في دين الإسلام، لم تتابعه على الإسلام، هذه هي الخيانة. ولا يمكن أبدا أن تفجر زوجة نبي، زوجات الأنبياء محفوظات من الفاحشة، لا يمكن، لأن هذا تجميد مثل هذا هو أصلا هو إيه يعني تعلم في الله سبحانه وتعالى نفسه، كما سبق أن بينا في سورة النور تجويز الفاحشة على زوجة النبي هذا أذية لله عز وجل نفسه، واضح؟ ولذلك أنزل الله في قصة الابتلاء أنزل، فلا يمكن أبدا أن نقول إنها نعم زوجة نوح كانت كافرة وزوجة لوط كانت كافرة، فالخيانة التي قال نسبها الله إليهما إنما هي خيانة في العقيدة وعدم الموافقة على الدين وليست خيانة في المعروف. فابنه وابنه من صلبه لا شك في ذلك، وإنما المقصود ليس من أهلك يعني من أهل إيه؟ ليس من المؤمنين، فإنهم أهلك على الحقيقة. وهذا مما يعني يرينا خطورة قضية الولاء والبراء، لما لم يتابعه على عقيدته قال الله له إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. نعم. فلما تبين له الأمر قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. فكان موقف نوح من ولديه كموقف إبراهيم من أبيه، منها موقف نوح ولوط من أزواجهما، كما قال تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. ومنها موقف زوجة فرعون من فرعون في قوله تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين، فتبرأت الزوجة من زوجها. فهذا التأسي قد تم أو قد بين تمام البيان بقول الله سبحانه وتعالى لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة، إشارة إلى أن هؤلاء الذين قرابتك يا خاطب الذين من أجلهم ارتكبت هذه المخالفة لن يغنوا عنك شيء يوم القيامة، إنما تتحاسب على فعلك أنت. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم أي ولا آباؤكم ولا أحد من أقربائكم يوم القيامة يفصل بينكم. فقول إبراهيم لأبيه وما أملك لك من الله من شيء بينهما قدمنا من أن الإسلام ليس فيه تبعية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وكل نفس بما كسبت رهينة. قال تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقال تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. قال مجاهد قوله تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا أي لا تعذبنا بأيديهم، لأن الفتنة تطلق على العذاب، ذوقوا فتنتكم يعني عذابكم، فلا تعذبنا، لا تجعلنا فتنة، لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك. فيقول لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم هذا، واضح؟ لا تعذبنا لا على أيدي الكفار ولا بعذاب من عندك، فيفتن هؤلاء الكفار ويقول لو كانوا على حق لما أنزل الله بهم العذاب. وكذا قال قتادة لا تظهرهم علينا فيفتتنوا بذلك، يعني يرون أنهم إنما ظهروا علينا لحق هم عليه. ومعنى هذا الدعاء هو التعوذ من مثل ما صنع حاطب مما يورث افتتان المشركين بالدين، إذ يكون ذلك مدعاة لقولهم لو كان هؤلاء على حق وما يعادون به من الذقر الحق لما طامعنا مؤمنهم. فإذا ما هم عليه أماني، تنتبهوا لهذا الرق بين هذه الدعوة ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ربنا لا تجعلنا فتنة في الذين كفروا. فهذا الدعاء يقول حينما نفهمه ونفقه يقول إلى التعود من فعل مثل ما فعل حاضر. لماذا؟ من الذي فعله حاضر يمكن أن يكون من عواقبه وآثاره أن يكون هو نفسه مع أنه مؤمن وقدري أن يكون فتنة للذين كفروا سببا في فتنته. لماذا؟ لأنهم يقولون لو كانوا على حق، لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام على حق وهؤلاء المسلمون على حق، ولو كان الوعد الذي يوعدون من الغلبة والظفر حقا لما صانعنا، لما باهننا ولما جاملنا مؤمنهم. فإذا يستنتجون أن ما هم عليه أماني، فيتزلزل من كان في نفسه الانتظام في سلكهم والاستسعاد بحقهم. ففي الآية معنى كبير وتأديب عظيم، أي ربنا لا تجعلنا نهمل من ديننا ما أمرنا به أو نتساهل فيما عزم علينا منه حتى لا تنحل بذلك قوتنا ويتزلزل عمادنا ويفتح لعدو الدين الاستتان به. لأن المؤمنين ما دام متمسكين لآداب الدين محافظين عليها قائلين بها حق القيام فإن النصر قائدهم والخطر رائدهم. ولذا أصبح المسلمون في القرون الأخيرة بحالهم حجة على دينهم أمام عدوهم، ولا مسترد لقوتهم ومستعاد لمجدهم إلا بالرجوع إلى أصل كتابهم والعمل بآدابه والمحافظة على أحكامه ونبذ ما أنفق به مما يحرف كلمته ويجازي حقيقته. طبعا سبق أن أشرنا إلى هذا، أن كيف يمكن أن يكون السلوك السيء لبعض المسلمين فتنة للذين كفروا، فتنة للذين كفروا. فكيف نتصور مثلا أن بعض الملوك أو رؤساء الكفرة مثلا حينما يتعاملون مع عينة معينة من الناس من البشر في حلبة السياسة ويرونهم يبيعون أوطانهم ويأخذون شعوبهم ومع ذلك ينتسبون للإسلام، فماذا؟ هل هؤلاء يرغبون في الإسلام؟ هل لو كان عندهم خير ما فعلوا هذا؟ لو كان في دينهم خير واضح. وسبق أن تكلمنا عن تفسير سورة النحل، أيوة نعم، في قوله تبارك وتعالى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله، واضح إلى آخر الآية. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، يعني لا تقاطعوا الناس وتستغلوا اسم الله والحلف اسم الله في خديعة الناس، تقول والله العظيم هذا الشيء ما كتبت فيه كذا، والله أنا هكون خسران في البيعة الفلانية، أو يعقد عقدا ويغش ويخدع، واضح. والرجل يصدقه لأنه حلف، ثم يكتشف عن ذلك أنه ما انخدع إلا بسبب صدقه لما حلف. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، لا تعملوا اسم الله والحلف باسم الله في خداع الناس. وإن لو فعلتم يترتب على ذلك أمران خطيران، أول شيء أنكم بعدما كنتم تصفون بالاستقامة سوف تصفون بالإيه؟ بالفسق والخروج عن طاعة الله. فتزل قدم بعد ثبوته، بعدما كنتم مستقيمين إذا انحرفتم بهذه الطريقة وخلعتم الناس بالأيمان الكاذبة فحينئذ إيه؟ تزل قدم بعد ثبوته. العاقبة الثانية وتلوك السوء بما صدرتم عن سبيل الله، يعني أن هذا السلوك يترتب عليه فتنة الناس على الدخول في الدين، لأنهم يقولون لو كان ما هم عليه حقا لزجرهم دينهم عن الغش، ولزجرهم قرآنهم عن الحلف بغير الله أو حلف بالله أقصد إيه وهم كريمون. فإذا الموضوع ليس موضوعا سهلا، ده فيه عذاب وفيه عقاب. السلوك الذي يترتب عليه فتنة الناس الكفار عن الدخول في الدين هذا تشويه لإيه جمال الإسلام، وهذا فضل عن سبيل الله، فأنا عليه إثم كبير ووزن عظيم. ولذلك قال فتذوقوا السوء وتذوقوا السوء بما قدرتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. فهذا لفت إلى خطورة أن كل نحن فتنة للكفار بأن ننفرهم من الدين بسبب سوء سلوكنا. ولذلك يعني هناك بلاد عظيمة جدا، يعني يكفي أن أكبر بلاد العالم الإسلامي من حيث عدد السكان هي إندونيسيا. إندونيسيا وهذه المنطقة كلها في شرق آسيا، كل هذه المناطق التي ذكر فيها الملايين من الناس في دين الله عز وجل ما فتحت بالسيوف ولا بالجهاد، هل فتحت بتجار كانوا يخرجون التجارة، لكنهم كانوا التجار يتقمصون، يعني كانوا الدعاة يتقمصون زي التجار في الحقيقة، كانوا يخرجون ويتعاملون مع الشعوب هذه الشعوب، كانوا يفتنون جدا بأخلاق المسلمين، ما أقصد يفتنون بالمعنى السيء، لكن كانوا ينبهرون، هذا أصح، ينبهرون جدا بخلق المسلمين بأمانة المسلمين بتقواهم لله سبحانه وتعالى. فيعني كل هذه البلاد انما فتحت فقط من اسوه الحسن فقط، ما فتحت بسيف ولا بزياد ولا اريق فيها دماء. هذه المناطق كلها نستخرج هذه انما فتحت بحسن خلق المسلمين. وهذا الكلام يعني قاله ناس ليسوا من المسلمين اصلا، صاحب كتاب دعوه الاسلام لو اعتقد اسمه ارنولد توينبي بريطاني، له باع كبير جدا في معرفه حقائق الدعوه الاسلاميه، فكان مما قاله هذه العباره ان هؤلاء كانوا دعاه في زي تجار، وهم الذين فتحوا هذه البلاد بالدعوه فقط، كانوا تجارا لكن ما رفعت عن الطيور. يقول الله تبارك وتعالى وهو يعيد، الله سبحانه وتعالى يعيد الكلام في ذكر الاسوه، لقد كان لكم فيهم اسوه حسنه. ما حكم التانيث؟ ما حكم التانيث هنا؟ لقد كان لكم فيهم اسوه حسنه. ايوه صحيح، لكن ليه بقى كده دليل؟ صحيح. نعم، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. الاسم كان قوله تعالى لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، فاسم كان ايه؟ أسوة، واضح؟ أسوة هي مؤنث، لكن هو مؤنث ايه؟ مجازي، لا يلد ولا يضيف. فلذلك احيانا يثلث. انا اسال حكم التانيث، ما حكم التانيث؟ كلمه واحده، جائز. جائز ها، بدليل انه جائز ان في الايه التي قبلها ايه؟ قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين، قد كانت تانيث، ثم هنا لقد كان لكم فيهم اسوه حسنه، فهذا يدل على ان التانيث هنا جائز. لمن كان يرجو الله واليوم الاخر؟ طيب ما اعرابه لمن؟ لو معكم المصاحف يدخل عليكم الجواب. اعراب لمن؟ انا عايز لمن كلها، لمن كلها. ايوه احسن، لا بدل، هي بدل، بدل من ايه؟ من طريق على لكم، لقد كان لكم لمن، لكم لمن، فهي بدل من قوله تعالى لكم، لقد كان لكم في اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. هنا تكرير لوجوب التأسي لإبراهيم وأصحابه لمزيد الحث على التبرر من المشركين والاسترسال إليه، فإن محبة المسلمين فيها تخريب لمباني الحق وتوهيل لقوى أهله وتشكيك لضعفاء القلوب مما يفسد عمل المصلحين ويزلزل متاعيهم ويفتن اعداءهم بهم. لذلك كان البغض في الله من شعب الايمان، لان الحق لا يقوى الا باعتقاد اهله على كلمته ورمي اعدائه عن قوس واحده. وفي اذلال لمن كان يرجو الله واليوم الاخر من لكم دلاله على انه لا ينبغي لمؤمن ان يترك التاسي به وان تركه مؤذن بسوء العقيده. يبقى معناها ان من تورط وترسخ بموالاه الكفار فإنه ليس ممن يؤمن بالله واليوم الآخر. واضح؟ لقد كان لكم فيه أسوة حسنة. قال لي أبدل لنا، قال لي لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالذي يرجو الله واليوم الآخر الذي يؤمن بالله واليوم الآخر ويخاف الحساب ويرجو الله ويتقيه، لابد أن إيه؟ أن يلزم من ذلك أنه يبغض أعداء الله ويتبرأ من الكفار. فإذا وقع ذلك من شخص فهذا يشير إلى سوء عقيدته، معنى أنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. يقول في هذا الإبدال دلالة على أنه ينبغي لا ينبغي لمؤمن أن يترك التأسي بهم وأن تركه مؤذن بسوء العقيدة. ولذلك عقبه بقوله تبارك وتعالى ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، أي من يتولى عما أمر به ويوالي أعداء الله عز وجل وينفي إليهم بالمودة فإنه لا يضر إلا نفسه، والله عز وجل هو الغني عن إيمانه به وطاعته وهو المحمود على كل حال. فانتبهوا لهذا، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، يتولى عن ما أمر به ويتورط ويتوقف بموالاة أعداء الله ويلقي إليهم بالمودة فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. لماذا؟ لأن الله هو الغني عن إيمانه به وعن طاعته والحميد المحمود عز وجل على كل حال. يقول الشيخ عطية السلم رحمه الله قوله تعالى ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. التولي هنا الإعراض عن أوامر الله عموما، وهنا يحتمل تولي الكفار وموالاتهم فإن الله غني عنه حميد. غني قال ابن عباس كمل في غناه، ومثل قوله تعالى فكفروا وتولوا واستغنى الله، فكفروا وتولوا واستغنى الله. وقد جاء بيان استغناء الله عن طاعة الطائعين عموما وخصوصا، فجاء في خصوص الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. الله لا ينتفع بعبادة الناس ولا يحتاج اليه. وجاء في العموم قوله تعالى ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني حميد. لماذا؟ لان اعمال العباد لانفسهم والله لا ينتفع بها شيئا، كما قال عز وجل ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين. وكما جاء في الحديث الصحيح ايضا حديث القدسي يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. وقال تعالى مبينا غناه المطلق لله ما في السماوات والارض ان الله هو الغني الحميد. ثم يقول الله تبارك وتعالى عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده فالله قدير فالله غفور رحيم. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، لان عسى في القران يعني من الله سبحانه وتعالى واجبا، عسى للترجيه او للترجي فهي ان الله واجبا للرجاء، فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى. وقد انجزه بان اسلم كثير منهم بعد وصاروا لهم اولياء واحزابا. والايه من معجزات القران لما فيها من الاخبار عن مغير وقع مصداقه عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عليكم منهم موده والله قدير والله غفور رحيم. غفور رحيم بهم بعد ما اسلموا، فان الاسلام يجب ما قبله. وقيل في تفسير طبعا منهم هذه الضمير يعود الى كفار مكه، وقيل الموده هي تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ام حبيبه بنت ابي سفيان، فلامت عند ذلك لما تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم ام حبيبه بنت ابي سفيان لامت عريشه ابي سفيان يعني طبيعته ونخوته، واسترخت سكينته في العداوه، انفته في العداوه استرخت، وهذا حتى دخل هو نفسه في الاسلام. ويقول الشيخ عطيه السالم رحمه الله لم يبين هنا هل جعل المواقف بالفعل بينه وبين عادوهم وامروا بمقاطعتهم وعدم موالاتهم من ذوي ارحامهم ام لا، ولكن عسى من الله بالتاكيد والتجهيل بقوله تعالى والله قدير. واضح يعني هي عسى فيها فتح باب الرجاء والتأليل في ان يهدي الله منهم من يشاء. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، يعني كانها مكافأة من الله سبحانه وتعالى، ان انتم صارمتم وقاطعتم وتبرأتم من هؤلاء مع كونهم من ذوي قرابتكم، لكن عاديتمهم في الدين وتبرأتم منهم على اساس الدين فان الله يكافئكم على ذلك ان يجعل بينكم وبينهم مودة. واضح والله قدير، فزينت الآية بقوله والله قدير، فهذا يشعر بأن الله فاعل ذلك لهم بالفعل، أن هذا الوعد سوف يتحقق، وقد جاء ما يدل على أنه فعله فعلا في سورة النصر حين قال الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وقد فتح الله عليهم مكة وكانوا شرفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك موقف آل سفيان وغيره، وعام الوصول إلى المدينة بعد الفتح. وفي التدليل لأن الله قدير قال والله قدير يشعر بأن تأليف القلوب ومواساتها إنما هو من قدرة الله تعالى وحده، كما قال تعالى لو أن تقطع وألف بين قلوبهم، لو أن فقد ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ولأن المودة المتوقعة بسبب هداية الكفار يعني لن تحصل مودة، تأملوا هذا أيضا عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، هذه المودة كيف تكون؟ كما قلنا في بداية الكلام لن تكون مودة بعد العداوة إلا إياه حتى تؤمنوا بالله وحده. فلذلك يفهم منها المعنى الأكمل وهو إيه؟ أتى الله وينزل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. أن هذا تعبير عن إيه؟ عن دخوله في الإسلام بالفعل. أن منهم من سوف يدخل في الإسلام فبالتالي يترتب عليه أن تكون بينكم وبينهم مودة بعد العداوة. لأن هذه المودة العداوة لا تتأثر بسبب الكفر، ثم إنها لا يزيلها إلا أن يؤمنوا بالله وحده. فلذلك هو يفكر هنا عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة بدخول في دين الإسلام. لماذا؟ لأن الهداية منحة من الله، فكما قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.